بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة، هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صور المعادة؟ أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانت شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء، وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، نسبة لزيد لأنه الذي حكم فيها بذلك، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة في معادة الإخوة الأشقة الإخوة لأب على الجد؟ تقدم لنا أن للجد أحوال، معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض، وأن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد ثم يأخذون ما بأيديهم، لأنه لا يمكن أن يرث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء شيئا إلا في الزيديات الأربع. يقول: هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا؟ نقول: نعم، يتصور أن يأخذ الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء ما بقي، ويتصور هذا في ماذا؟ في الزيديات الأربع. الزيديات الأربع، الزيديات جمع زيدية، وزيدية نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، الصحابي الجليل العالم بالفرائض. أربع زيديات، أربع مسائل يأخذ الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء ما بقي. متى يكون هناك بقية؟ إذا كان الأشقاء أخت فقط، وعدت الإخوة لأب على الجد فأخذ الجد نصيبه وانصرف، رجعت الأخت الأشقة على الإخوة لأب وأخذت ما بأيديهم ولم تبق لهم شيئا إلا في الزيديات الأربع، فإنها تضطر إلى أن تبقي لهم شيء. كيف تبقي لهم شيء؟ ما تستطيع أن تأخذ أكثر من النصف، فإذا أخذت النصف وبقي بعد النصف شيء فإنه يكون للإخوة لأب مقابل ما عدتهم على الجد. ثم إن الإخوة لأب لا يتصور أن يأخذوا شيئا إذا كان الأشقاء ذكر أو ذكور، أو إناث وذكور، أو أنثيان. إذن متى يتصور أن يأخذ الإخوة لأب مع الأشقة ما بقي؟ إذا كان الأشقة أخت واحدة شقيقة، فإنه يبقى أحيانا بعد النصف فتأخذه الإخوة لأب، لأن الأخت الشقيقة لا يمكن أن تأخذ أكثر من النصف، فيتصور أن يبقى بعد النصف شيء، فلمن يكون؟ يعود إلى الجد؟ لا. تأخذه الأخت الشقيقة؟ لا. من يأخذه؟ الإخوة لأب. بالغين ما بلغوا، واحد أخت لأب، أو أختان لأب، أو أخ لأب، أو إخوة لأب، أو إخوة وأخوات لأب، يشتركون فيما بقي بعد النصف. يتصور هذا في أربع مسائل فقط: أن يبقى للإخوة لأب شيء بعد مقاسمة الشقيقة لجدها واستكمال فرضها الذي هو النصف، وهذا يتصور في أربع مسائل. الأولى منها تسمى العشرية، وتسمى الزيدية، وتسمى العشرية. الزيدية نسبة إلى ماذا؟ زيد بن ثابت. انتبه، لا تظنها نسبة إلى المذهب الزيدي، لا، نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه عالم الفرائض من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عشرية وعشرينية يعني تصح من عشرة واحدة، واحدة تصح من عشرين، ومختصرة زيد وتسعينية زيد. هذه أربع مسائل يأخذ الإخوة لأب مع الأشقة ما بقي بعد استكمال الأخت الشقيقة فرضها في كتاب الله، يبقى لهم بقية. العشرية يعني أنها تصح من عشرة، والعشرينية تصح من عشرين، ومختصرة زيد والتسعينية ستأتي إن شاء الله. واليوم سنأخذ العشرية فقط، والعشرينية للدرس القادم إن شاء الله، حتى نتفهمها، وهي سهلة إذا انتبهت لها. يأخذ الجد المقاسمة، يقاسم، سيختار المقاسمة، فيأخذ المقاسمة ويأخذ نصيبه ويمشي. ثم ترجع الأخت الشقيقة على من عدتهم على الأب، على الجد، تأخذ فرضها ما تزيد عن النصف، فإن كان أقل من النصف أخذت ما بقي، وإن كان أكثر من النصف فلا تزيد عن النصف، تأخذ النصف والباقي يأخذه الإخوة لأب طعمة لهم. الأولى العشرية. ما معنى العشرية؟ يعني أنها صحت من عشرة، أصلها من خمسة ثم تصح من عشرة، وهذه سهلة إذا عرفت أركانها وما فيها فهي سهلة والحمد لله، وليست بطويلة. اقرأ. أولا العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من خمسة عدد الرؤوس، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف، ولا نصف للخمسة، ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة، تبلغ عشرة، للجد خمساها أربعة، وللأخت نصفها خمسة، ويبقى واحد للأخ لأب، وهذه صورتها. العشرية ما أصلها؟ ما هي أركانها؟ ما هم الورثة فيها؟ الورثة فيها الجد والأخت الشقيقة وأخ لأب فقط، جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأخ لأب. تقول مثلا للجد: أنت ستقسم بينهم، ودرست وعلمت بأن الجد مخير، تقول له: أتريد السدس؟ يقول: لا. أتريد الثلث؟ كم تعطوني من الثلث؟ نقول: نعطيك واحد من ثلاثة، أو نعطيك اثنين من ستة، وما لي من الخيار مع هذا؟ نقول: المقاسمة. من أقاسم؟ تقاسم بنت ابنك وابن ابنك فقط. يقول: كم هم؟ نقول: ابن وبنت، أخت شقيقة وأخ لأب فقط. يقول: لا. إذن هو عنده إدراك، يقول: المقاسمة خير لي من الثلث، المقاسمة خير لي من الثلث، ماذا تعطوني في المقاسمة؟ نعطيك اثنين من خمسة، وإذا أعطيتني الثلث كم تعطوني؟ نقول: نعطيك اثنين من ستة. أقول: لا، اثنين من خمسة أحسن. يقول: أريد المقاسمة لا سواها، لا أريد غيرها، ما دام معي واحد ونصف، لو كانوا مثل أي اثنين سيان استوى عندي المقاسمة وثلث المال، لكن ما داموا أقل من مثلي فأنا أختار المقاسمة لأني أستفيد. فنقول: نعم. إذن إذا اختار المقاسمة انتهينا من موضوع الثلث ومن ثلاثة. المقاسمة كم رؤوسهم؟ كم رؤوسهم؟ خمسة عدد الأصابع. الجد ذكر باثنين، الأخ لأب ذكر باثنين، الأخت أنثى بواحد وهي التي تظهر بالمال، الرؤوس خمسة. نقول: إذا كانت المسألة بالمقاسمة فمن عدد رؤوسهم من خمسة، أعطهم بارك الله فيك. كم نصيب الجد؟ نعطيه اثنين ونسكت حتى يأخذ الاثنين ويأخذ عصاه ويمشي. إذا سمعنا أنه خرج مع الباب وأبعد، رجعت الأخت الشقيقة. كم هي في المقاسمة لها؟ واحد من الخمسة. تقول: لا، اتقوا الله بي، بيني وبينكم كتاب الله، تعطون الواحد من خمسة خمس، والله جل وعلا فرض لي النصف، وإن كان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أريد كتاب الله. لكن ما تقول: هذا والجد حاضر حتى يخرج. ماذا؟ ما الذي يرضيك؟ يرضين اثنين ونصف من الخمسة، وإن بقي شيء أعطوه أخي، اثنين ونصف من الخمسة كتاب الله، وليطالب بكتاب الله الحجة معه هو الغالب. تقول أريد النصف، 2.5 من الخمسة. الجد كم أخذ؟ 2 ومشى، بقي معنا 3. 3 كيف نستطلع منها 2.5؟ ما عندنا نصف الفرائض، نصف سهم ما عندنا. إذا أردنا أن نستخرج النصف نضرب بمخرج النصف أو 2، وإذا أردنا أن نستخرج الثلث نضرب بمخرج الثلث 3، أردنا أن نستخرج الربع ضربنا بمخرج الربع 4، أردنا أن نستخرج الخمس ضربنا بمخرج الخمس 5، وهكذا. فنضرب المسألة ككل، الخمسة نضربها ب2، فتصح من كم؟ هذه هي العشرية، تصح من 10. الجد له كم؟ له 2 × 2 = 4، ما تغير نصيبه، حاضر ولا غايب، له 2 من 5 أو له 4 من 10 سيان. وللأخت نصف العشرة، ما يضرب شيء في شيء، ما عندنا ضرب. تقول كتاب الله نعطيها 5 وعطينا الجد كم؟ 4، بقي 1، من يأخذه؟ الأخ لأب. هذا الذي يتصور، يقول هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب في المعادة شيء؟ نقول نعم يتصور، في مسألة وهي العشرية، عشرية زيد، لأن هذا الواحد ما نستطيع أن نلحقه الجد، لأن الجد أخذ نصيبه ومشى. ولا تطمع فيه الأخت، لأنه ليس لها في كتاب الله إلا النصف، ما لها أكثر، ولو لم يشاركها أحد فليس لها إلا النصف، لو ما فيه وارث أبدا إلا الأخت الشقيقة أخذت النصف فقط، والباقي لأولى رجل ذكر. بقي 1 معنا من العشرية، من يأخذه؟ الأخ لأب. هذه عشرية زيد، وسميت عشرية لأنها صحت من 10. أعيدها مرة ثانية، المسألة من كم؟ من 5، رؤوسهم 5، الجد والأخ لأب والأخت الشقيقة، رؤوسهم كم؟ كيف قلنا رؤوسهم 5 وهم 3 نفر؟ لأن الذكر برأسين والأنثى برأس، رؤوسهم 5. أعطينا الجد 2 من 5، أعطينا الأخت الشقيقة نصف المال، نصف المال ما يتأتى معنا 2.5 من الخمسة، لها 2.5 من الخمسة ما يتأتى، ما عندنا 2.5، وإنما نضربها المسألة في مخرج النصف، مخرج النصف 2، نضرب 2 في 5 تصح من 10. نعطي الجد 2 × 2 يأخذ 4، نعطي الأخت الشقيقة نصف المال 5، يبقى معنا 1 للأخ لأب. هذه هي العشرية، ولا تتعدد العشرية، ما لها غير هذه الصورة. العشرية اقرأ. وهي جد، العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من 5 عدد الرؤوس، وإنما نسبت إلى 10 لصحتها منها. ووجه صحتها من 10 أن للشقيقة النصف، ولا نصف للخمسة، ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف 2، في أصل المسألة 5 تبلغ 10، للجد خمساها 4، وللأخت نصفها 5، يبقى 1 للأخ لأب. وهذه صورتها، هذه صورتها في الكتاب، جد شقيقة أخ لأب. المسألة من 5 ذكر 5، نعطي الجد 2 من 5، ونعطي الأخت الشقيقة 2.5 التي نصف 5، ونعطي الأخ لأب النصف الباقي، والنصف 2.5 ما يتأتى، مخرج النصف من 2، نضرب 5 في 2 لتصح السهام، فنقول للجد 2 في 2 = 4، وللأخت الشقيقة 2.5 في 2، أو نقول لها نصف المال نعطيها 5، وللأخ لأب نصف في 2 = 1، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.